البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي، ورمضان مبارك كريم. على امتداد هذا الشهر الأبرك نلتقي يوميا مع السلسلة الثانية من البحر المديد الذي قدمنا منه طيلة شهر رمضان المنصرم 26 حلقة على أثير هذه الإذاعة، إذاعة طنجة المتوسط، مركزين على أقطاب التصوف في المغرب والأندلس بالدرجة الأولى، نظرا لتماسك السلسلة التي تجمع بينهم ضمن مدرسة صوفية سنية معتدلة، انطلاقا من المولى عبد السلام بن مشيش إلى حدود الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة. وسنحاول قدر الإمكان أن نسير على هذا النهج طيلة شهر رمضان الحالي للتعريف بأسماء أخرى كان لها دور حاسم في ترسيخ قيم هذا التوجه الصوفي، ونستهل بحول الله الحلقة الأولى ضمن السلسلة الثانية من البحر المديد نخصصها لصوفي جليل هو الشيخ سيدي علي بن عبد الرحمن العمراني الجمل، معتمدين على مركز الإمام الجنيد للدراسات والأبحاث الصوفية المتخصصة في سرد نبذة من حياة هذا الصوفي الجليل. الإمام الجليل الشيخ العارف بالله الدال على الله، شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة، أبو الحسن سيدي علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الشريف الحسني الإدريسي العمراني من شرفاء بني عمران أهل قبيلة بني حسان، لقب بالجمل والأصل في لقبه بالجمل كما قال مولاي العرب الدرقاوي أنه كان في حال صغره قويا شديدا، وكان ذات يوم سائرا ببعض طرق فاس إذ وجد بها ناقة أو بعيرا صغيرا راقدا، فرفعه ووضعه خارج الطريق، فرآه بعض الناس حين فعل ما فعل فقال هذا هو الجمل، فاشتهر رحمه الله بالجمل عند أهل فاس، فهذا هو السبب في لقبه بسيدي علي الجمل. Thank you. يقول محمد بن جعفر الكتاني: كان رحمه الله أولا بفاس متصلا بالمخزن، ثم خرج منها إلى تونس على عهد السلطان أبي عبد الله محمد المدعو ابن عربية ابن أمير المؤمنين مولانا إسماعيل، خوفا على نفسه من أشرافها، إذ كان ممن تولى أمرهم من قبل السلطان ولحقتهم الإذاية منها. فلقي بتونس مشايخ انتفع بهم وبعثوه إلى وزان عند الشيخ مولاي الطيب الوزاني، فلقيه بوزان عام 53 و100 وألف، ثم بعثه مولاي الطيب إلى فاس فقدم عليها، وذلك في السنة المذكورة، وقرأ بها ما شاء الله من التصوف على الشيخ أبي عبد الله بالسوس، وصاحب العارف الأكبر أبا المحامد سيد العرب بن أحمد بن عبد الله الأندلسي، ولزم خدمته مدة من 16 عاما حتى انتفع به غاية النفع وسمع منه الأسرار ما لا يكيف ولا ينحصر. وكان قد تم له الفتح أولا على يد شريف كبير السن حسن الوجه من ناحية المشرق يقال له عبد الله، وجده بتطوان وصحبه بها سنتين، ثم لما توفي شيخه سيد العربي بنى لنفسه زاوية برميلة حيث ضريحه الآن وكثر أتباعه وخدامه. كان الشيخ سيدي عبد الواحد الدباغ يقول: لا يعرف سيدي عليا إلا من كان هو سيدي علي، أي لا يعرفه حق المعرفة إلا من بلغ مرتبته. ويقول عنه أيضا: كان سيدي علي فقيها كبيرا عالما شهيرا في علم الضدين، يعني الحقيقة والشريعة والحرية والعبودية والجمع والفرق والسكر والصحو والسلوك والجذب والفناء والبقاء وما أشبه ذلك. توفي سيدي علي الجمل بفاس عشية يوم السبت 29 ربيع الأول سنة 94، وقيل 93 و100 وألف، عن 106 أعوام أو 5، ودفن من الغد وهو يوم الأحد بزاويته التي بحومة الرميلة من عدوة فاس الأندلس قرب مسجد الشيخ سيدي أبي مدين الغوث. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله يا إله إلا الله، وصى نبينا بعشرة خصال، لم يغتن المظلوم بل له ترجمة. أقوال سيدي علي الجمل. الصمت إذا كان عن علم فهو أعلى من الكلام وأشرف، والكلام إذا كان عن جهل فهو أوضع من الصمت وأحقر. إذا كثر الكلام قلت فائدته، وإذا قل الكلام كثرت فائدته. من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا لكل ما شهد وذاكرا لكل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. Thank you. القابل على الخلق هو المدبر عن الحق، والمدبر عن الخلق هو المقبل عن الحق. لا يحل لامرئ أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. الشاكر لا ينقطع أبدا، وعلامته الرجوع إلى الله في السراء والضراء. إذا أردت أن تكون صادقا مع الله فكن صادقا مع عباد الله. كلما يفعل صاحب الفلس بفلسه يفعل صاحب النفس بنفسه، إلا أن صاحب النفس ملك وصاحب الفلس مملوك، وذلك لأن الله تعالى خلق الفلس كرامة للنفس ولم يخلق النفس كرامة للفلس. كل ما تباشره بالصدق لا يباشرك إلا بالصدق، وكل ما تباشره بالكذب لا يباشرك إلا بالكذب. من تواضع للوجود اختيارا تواضع له الوجود قهرا، ومن تكبر على الوجود اختيارا تكبر الوجود عليه قهرا. الإنسان على قدر طلوعه في الملك يكون نزوله في الملك، وعلى قدر نزوله في الملك يكون طلوعه في الملك. من رأى الناس كلهم على خطأ فهو، أي الرائي، على خطأ، ومن رأى الناس كلهم على صواب فالرائي على صواب، ومن رأى الناس تارة على صواب وتارة على خطأ فهو تارة على صواب وتارة على خطأ. كل من تتعزز عليه يتعزز عليك، وكل من تتذلل له يتذلل لك، كان ملكا أو مملوكا. الخلق مثل الأرض، أينما حفرت تجد الماء، إلا أن بعض المواضع الماء فيها قريب والبعض الماء فيها بعيد. اترك صحبة العاجزين أمثالك، واصحب من لا يخفى عليه أقوالك وأفعالك وأحوالك، واترك من يعجز عن دفع الضرر عن نفسه. Yeah. موعدنا يتجدد سيداتي سادتي غدا ضمن حلقة جديدة من هذه السلسلة اليومية البحر المديد. البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.